السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك واليه المنتهى، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن النصر من عند الله، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولما كانت الأمة الإسلامية قائمة بشريعة الله، حافظة لحدود الله، مجاهدة في سبيله لتكون كلمته هي العليا، لما كانت الأمة الإسلامية كذلك كانت منصورة ظافرة، فتحت مشارق الأرض ومغاربها، وكان لها السلطة والسيطرة على الأمم، لأنها تقاتل لله وبالله وبالله، تقاتل إخلاصا لله واعتمادا عليه والتزاما بشريعته. فلما اختلفت أهواء الأمة وتفرقت كلمتها وتشعبت مناهجها، دب فيها الضعف وتكالبت عليها الأعداء وغزوها من كل جانب وبكل سلاح، غزوها من ناحية الفكر والعقيدة، تغيروا أفكار المسلمين وأفسدوا عقيدتهم، وغزوها من ناحية الأخلاق والمثل العليا فأفسدوا أخلاق المسلمين وهدموا مثلهم، وغزوها من ناحية المنهج والسلوك فضيعوا الأمة الإسلامية في متاهات الجهل والخرافات والبدع، وفرقت الأمة دينها، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأبدلوا القوانين الشرعية الإلهية بقوانين وضعية طاغوتية، فحكموا بغير ما أنزل الله، وزعموا أن الحكم بما أنزل الله قد انقضى وقته وانقرض أهله، وقالوا إن الحكم بالإسلام لا يطابق هذا العصر ولا يناسب أهله، وما الإسلام إلا رجعية وتخلق إلى الوراء. قال هذا من قاله ممن يحكمون المسلمين، قاله هؤلاء الحكام الطغاة. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. لما بلغت الأمة الإسلامية إلى هذا المستوى، انحطت معنويتها ونزعت من قلوب أعدائها هيبتها، وتسلط الأعداء عليها بقوة السلاح، فغزوها غزوا عسكريا في حرب الكفار وفي حرب الصليبيين النصارى وفي حرب الصهيونيين اليهود وفي حروب أخرى هنا وهناك، نقرأها في أخبار من مضى ونسمع عنها في أخبار من غبر. أيها المسلمون، إن هذا التفرق الذي حل بالأمة الإسلامية وحطم معنويتها وأزال عزتها وكرامتها، إنه لمن أسبابهم هم بأنفسهم، وفي هذه الأيام أحدثت الأمة اليهودية الصهيونية أحدثت فيما يسمى بالضفة الغربية قلاقل وزعازع، وذلك فيما نظن تمهيدا للسيطرة عليها سيطرة كاملة وضمها إلى دولة اليهود كما ضمت قبل أشهر ضمت مرتفعات الجولان التي كانت بأيدي العرب. وكل هذا الكلام الذي نسمعه من العرب في الاحتجاجات والوقوف ضد هذه الأعمال كلها لا تجديهم شيئا حتى يرجعوا إلى شريعة الله ويتفقوا عليها ويحكموا دين الله تعالى. وأما مجرد الكلام فإنه لن يجدي شيئا. أيها المسلمون، إن لنا بل إن علينا أن نتساءل لماذا سلطت هذه الأمة اليهودية على أمة العرب حتى استحلت من بلادها ومقدساتها. ولكن علينا أن نتصور تصورا صريحا قبل الجواب، والصراحة وإن كانت مرة في بعض الأحيان لكنها هي الوسيلة للحكم الصحيح، كشق الجرح يؤلم المريض لكنه الوسيلة للعلاج النافع. وعلينا أيها الإخوة، علينا بعد التصور الصريح أن نحكم بالعدل والعقل ولو على أنفسنا، كما أمرنا الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إننا إذا نظرنا إلى تسلط هؤلاء اليهود على العرب وجدناه من عند أنفسهم، كما قال الله تعالى في الجواب على سؤال المصابين يوم أحد. وأعتقد أن الكثير منكم يعرف ماذا أصاب المسلمين يوم أحد. يوم أحد رتبه النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا منظما مطابقا يكون به النصر، فوضع 50 من الرماة في ثغر في جبل أحد وقال لهم: لا تفرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. فلما نشب الحرب بين المسلمين وأعدائهم من الكفار صار النصر للمسلمين وهزموا الكفار وبدت الغنائم، فقال أهل الثغر: الغنيمة الغنيمة. فنصحهم أميرهم وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. ولكنهم عفى الله عنهم خالفوا هذا الأمر وظنوا أن الأمر قد انقضى بانهزام المشركين، فترك أكثرهم هذا المكان وهذا الثغر ونزلوا إلى الغنيمة، فكانوا يريدون الدنيا ولكن الله قد عفى عنهم. أيها المسلمون، ماذا كان في هذه المخالفة؟ كر برتان المشركين على المسلمين من هذا الثغر وأتوهم من ورائهم واختلطوا بهم، وحصل للمسلمين ما حصل من المصيبة العظيمة، فاستشهد منهم 70 رجلا على رأسهم وفي مقدمتهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة ومن هذه المصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح حتى غاصت حلقة المغفر في وجنته وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأصابه من الضعف ما أدى إلى الإغماء أو كاد. كل هذا من أجل هذه المخالفة المصيبة والتي أجاب الله تعالى على السؤال عنها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم منها فبها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ثم ختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير إشارة إلى أنه قادر على أخذ أعدائهم. أيها المسلمون لو تصورنا حال العرب اليوم تصورا صريحا وحكمنا حكما عدلا مبنيا على العقل بعيدا عن سيارات العاطفة لوجدنا في العرب اليوم ما هو من أكبر أسباب الخذلان والهزيمة. لو تصورنا حال العرب أيها المسلمون لوجدنا في العرب اليوم ما هو من أكبر أسباب الخذلان والهزيمة في قادتهم وفي شعوبهم أيضا. ففي العرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي العرب من يشرك بالله بدعاء المخلوقين وتعظيمهم والتعلق بهم كما يفعل ذلك بالله عز وجل، وفي العرب من لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت، وفي العرب من يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بما أنزل الله قد انتهى وقته وانقرض أهله وأنه غير صالح لهذا العصر، وفي العرب من تباع الخمور في أسواقهم وتشرب علانية لا يشربها الكفار بل يشربها من ينتسب إلى الإسلام علانية كما تشرب الشربات المباحة، وفي العرب من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وفي العرب من لا يقيم الحدود التي أوجب الله في الجرائم ويرى أن إقامة الحدود همجية ووحشية إلى غير ذلك من المعاصي والمنكرات. فإذا كانت معصية واحدة من بعض المجاهدين في غزوة أحد، إذا كانت هذه المعصية من أسباب مصيبة الهزيمة، فما بالكم أيها الإخوة بهذه الفضائع التي توجد في بعض البلاد العربية اليوم؟ بل إن في بعض حكام العرب من يعمدون إلى من أخلصوا دينهم لله وقاموا بشريعة الله، يعمدون إلى هؤلاء فيقتلونهم ويستبيحون حرمات نسائهم. ولقد حدث أن في بعض هذه البلاد من أسباب من الطغيان العظيم أنهم إذا رأوا الرجل قد اتبع السنة في إعتاء لحيته أدخلوه في السجون. أيها المسلمون إن الطمع في النصر بدون وجود أسبابه طمع في غير محله. إن الذي يطمع في النصر بدون وجود أسبابه إنه كمن يطمع في الأولاد بدون نكاح، وكمن يطمع في الثمار بدون شجر، وكمن يطمع في الربح بدون التجار. فمتى صدقنا الله في الجهاد في سبيله فكان قتالنا لتكون كلمة الله هي العليا وشريعته هي الحكم، فنقيم على أرض الله دولة إيمانية تؤمن بالله واليوم الآخر وتعمل صالحا فتقوم بأمر الله وتحكم بشريعة الله وتواري من والى الله ورسوله وتعادي من عاد الله ورسوله، وتتمشى في ظاهرها وباطنها على ما مشى عليه عباد الله الصالحون من سلف هذه الأمة. إننا متى فعلنا ذلك فستكون العاقبة لنا، وسيورثنا الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم كما أورثها سلف هذه الأمة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتقبل الشرك والمشركين وتدمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك بذلك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بذلك أن تصلح ولاة أمور المسلمين وأن تنحي عنهم كل ولاة طغاة لا يخافونك ولا يرحمون عبادك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافر المشفع بالمحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما ذكرناه مما سمعتم في الخطبة الأولى من انحراف المسلمين عن دينهم ومما حصل من بعض الولاة الطغاة من تحكيم غير شريعة الله واعتبار الحكم بشريعة الله تأخرا وهمجية وأنه لا يصلح لهذا العصر. كل ما ذكرناه من ذلك فإنما حصل بسبب انحراف الشعوب لأن الشعب متى انحرف وتمرد على الله عز وجل فإن الله تعالى يسلط عليه ظالما. يقول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما قيل كما تكونون يولى عليكم فإن الشاب إذا اتقى الله تعالى واتجه إلى الله يسر الله له قادة صالحين يرحمونه ويخافون ربه ويحكمون بشريعته ولا يخالفون أمره. ولكن إذا حصل الانحراف والخلاف من هؤلاء وهؤلاء فسدت الأمة وزال أمنها وزال طرفها وأبدلت بعد النعمة لقمة وحل بها عذاب الله وعقابه. واسمعوا الله تعالى يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون أسألكم بالله هل يعد شاكرا للنعمة من ينام على فراشه ولا يصلي الفجر هل يعد شاكرا للنعمة من يستعين بها على معصية الله فيشتري من آلاف اللهو الفاسدة المنحرفة التي تدمر الأديان والأخلاق ما يتمتع به كما تتمتع البهائم؟ هل يعد هذا شاكرا للنعمة؟ هل يعد من تكبر عن طاعة الله ورأى أن الذل لله عز وجل أنه مهانة وأنه رجعية هل يعد ذلك شاكرا لنعم الله؟ لا، لا يعد شاكرا لنعم الله. وإن فينا مع الأسف من حاله كذلك، ولقد سمعت عن هذه الآلة المدمرة التي لا يجوز لمسلم أن يقتنيها على ما سمعت، وهي آلة الفيديو. سمعت عنها من الفضائح والمناكب ما لا أحب أن أذكره على هذا المنبر، وأتحاشى أن أذكره لأنه لا يكون ولا للبهائم والعياذ بالله. وإني أنصحكم أيها الناس، أيها المبتلون باللذائذ والشهوات البهيمية، أنصحكم أن يبدل الله نعمتكم هذه نقمة، فتبتلون في أنفسكم وفي أهليكم، كما أني أعتبر أن من البلوى والمصيبة ما ابتليتم به من هذا الفسق والفجور. أيها الناس، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واتقوا الله تعالى في أهلكم، في شبابكم من البنات والبنين، وفي زوجاتكم وفي أخواتكم وأمهاتكم. لا تبدلوا نعمة الله كفرا، دمروا هذا الذي يدمر أخلاقكم، اكسروه أو أحرقوه، وحتى بيعه لا يجوز لكم، لأنكم إذا بعتموه فإنما تبيعونه على إنسان يستعمله كما تستعملونه، فتكونون من المعينين على معصية الله. وكذلك لا تهدوه، فإنكم إذا أهديتموه إلى أحد استعمله فيما استعملتموه فيه فكنتم من المعينين على معصية الله. إذن فلا طريق لكم إلى التوبة إن أردتموها إلا أن تكثروا هذا الجهاد وتحصنوه وتقبلوا على الله عز وجل، وتعلموا أنكم في دار دنيا لا تدرون متى تنتقلون عنها صباحا أو مساء. ربما يمسي الإنسان ولا يصبح، وربما يصبح ولا يمسي. أيها المسلمون، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في شعوبكم، واتقوا الله في ولاتكم، فإنهم يسلطون عليكم بسبب معصيتكم. على المرء أن يعرف أنه إنما خلق في هذه الدنيا لأمر واحد فقط، لعبادة الله، لا ليتمتع بها كما تتمتع البهائم فتكون النار مثولة. ومن عجب أن البهائم العجم التي ليس لها عقل لا يمكن أن ترجع فيما يضرها، فكيف بالإنسان يرجع فيما يضره ويدمر دينه ويدمر أخلاقه ويدمر حساسيته ويدمر غيرته ويدمر كل شيء من الفضائل التي تميز بها الإنسان عن البهائم؟ اللهم إنا نسألك أن ترفق بنا وأن تهدي ضالنا وأن ترشد غاوينا وأن تجعلنا جميعا أمة واحدة نتعاون في الحق ونتعاون على أهل الباطل حتى لا يتمادوا في باطلهم. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تعصمنا من الزلل، وتوفقنا إذا زللنا إلى توبة وصالح أمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.